الأخ يو اس اي 1 تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ فرحوني. يعني الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى أن يعني سمعنا صوتك. وكنت في اليوم الآخر كنت أتحدث مع الشيخ عدلي وكان يعني غاب عن لما راح يعني فترة طويلة. فأخبرني أن يعني سبحان الله أن يعني لكم موعدين مرتين في الأسبوع. يعني جزاكم الله خير. وهو سؤالي يا شيخ جزاك الله خير هو أن أحد الأخوان كنت أتحدث معه اليوم الآخر فقال بأن يعني عن صفة أن النساء قاصرات عقل أو دين أن هناك أربع نساء رويوا ما أعرف كان هو حديث أم غيره لأن مريم وزوجة فرعون وفاطمة وخديجة هم الأربع الذين ذكروا بأنهم كاملات عقل فهل هو هذا مثالة حديث أم لا يا شيخ لك الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ The King of Bob رجاء لا تأخذ الميكروفون حتى تأخذ الدور أولا ارفع اليد ويأتيك الدور فإذا جاءك الدور إن شاء الله نعطيك الميكروفون خيرا بارك الله فيك. الأخ يسأل سؤال يقول بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين يقول هناك مقولة لا أدري هي حديث أم لا أن هناك أربعة من النساء كاملات العقل فيقول خديجة وآسية ومريم لا أذكر الرابعة يقول هل هذا الحديث وفاطمة يقول وفاطمة فيقول فهل هذا حديث وماذا يمكن أن يجمع به بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة نقصان العقل للنساء. الجواب أولا هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد فهذا حديث صحيح ولا يحضرني أن فيه ذكر لفاطمة وفي بقية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهذا حديث ثابت ولكنه لا علاقة بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان العقل ونقصان الدين فإن نقصان العقل لا يعني اكتمال الصفات الطيبة في المرأة فاكتمال الصفات الطيبة واكتمال الأخلاق الحميدة لا علاقة له بقضية نقصان العقل لأن المرأة خلقت هكذا ونقص عقل المرأة لأنها تحكم عاطفتها فهذه العاطفة تؤثر في عقلها ولذلك فمهما كانت خديجة رضي الله عنها أو فاطمة أو أحد من هؤلاء النساء فإن شهادة الواحدة منهن إنما تعدل نصف شهادة الرجل لا يخرجها أنها كملت في الأخلاق وفي الصفات الطيبة أنها تقبل شهادتها بشهادة رجل هذا الذي يتعلق بمسألة نقصان العقل ونقصان الدين ونقصان الدين كما تعلمون فيما تتعرض له من الحيض والنفاس حيث لا تصلي ولا تصوم الأخ هاني يقول هناك حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ومريم وآسية أقول نعم هذا في أفضل نساء أهل الجنة وهو حديث صحيح أيضا ولكن نحن نتكلم على حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا هؤلاء اللائي ذكرتهن أنا قبل قليل. فهل فيه لفظ فيه فاطمة؟ إذا كان فيه لفظ فيه فاطمة فأفدنا بارك الله فيك. يا صبرة أستاذ صبرة النصراني، يا أستاذ صبرة النصراني، أول شيء رجعت تقول خديجة المسيحية وقلت لك هذا كذب، هذا كذب. خديجة لم تعرف المسيحية ولم تكن مسيحية طرفة عين، يعني سبحان الله. هل تعلمتم الكذب من خلال ما درستم من الكتب المحرفة؟ سبحان الله. قلت لك خديجة مرتين يعني شرحت لك وبينت وأثبت لك إثبات لا يعني بعده إثبات في أن خديجة ليست مسيحية وإنما كانت على دين إبراهيم الذي حرفه العرب. وأما ابن عمها ورقة فإنه ممن ترك دين قومه ودخل في النصرانية. نعم بارك الله فيك. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون خيرا إن شاء الله، أخرجه البخاري ومسلم. طيب أذكر كأنه فيه رواية وآسيا أيضا بنت وخديجة. وأما أنت تقول بنت فرعون الكافرة كيف؟ نحن لم نقل ابنة فرعون، ثم ابنة فرعون لم تكن كافرة، ابنة فرعون أسلمت حسب لا لم تسلم، وإنما ناشطت فرعون التي أسلمت، معذرة ابنة فرعون هي الكافرة، ولكن نحن لم نقل ابنة فرعون وإنما قلنا امرأة فرعون زوجته.